بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. الاجتهاد والتقليد هو عنوان الفصل، حيث وصلنا في كتاب نور الصراط. الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا تعريف الاجتهاد من حيث اللغة، أن تبذل وسعك لبلوغ الغرض. أما التقليد فهو قبول قول القائل بلا حجة، من غير أن تسأله عن حجة، تعمل بقوله من غير البحث عن الدليل الذي استنبط منه قوله. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، من أين استنبطه، على أيش اعتمد في قوله. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الاجتهاد والتقليد: الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا، أي أن ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث قسمان: قسم صريح لا يحتمل أي معنى آخر، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. وفي مثله قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الأوسط له: إذا ثبت الخبر ارتفع النظر. وابن المنذر بلغ مرتبة الاجتهاد. نعم. وقسم تتجاذبه الاحتمالات، فهو مجال نظر المجتهد، فضلا عن قضايا تحصل ومسائل تطرح لم يذكر حكم. ومسائل تطرح لم يذكر حكمها تصريحا في الكتاب أو السنة، ولم يسبق فيها إجماع من الأمة. فإن المجتهد يبذل وسعه لاستخراج حكمها مستندا على الأحكام المذكورة في الشريعة وعلى قواعد مأخوذة منها، ولا يجوز له أن يجتهد في مورد النص. معناه ما ورد فيه النص ليس محلا للاجتهاد، فلا يجوز له فيما ورد فيه نص أن يعمل اجتهاده، أن يعمل فكره ويجتهد. النص يؤخذ كما هو. نعم. ولا تشهيا من غير رجوع إلى قواعد الشرع، بل إذا قال بالتشهي لأن نفسه تميل إلى ذلك من غير استناد إلى دليل شرعي يكون آثما، يكون واقعا في الذنب. نعم. ومن غير بذل الجهد المأمور به في ذلك. روى البيهقي في مناقب الشافعي رضي الله عنه أن رجلا سأل الإمام الشافعي عن حكم مسألة، فقال له الشافعي: قد جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له الرجل: وهل تقول بذلك؟ فقال الشافعي رضي الله عنه: هل ترى على وسطي زنارا؟ هل تراني خرجت من الكنيسة؟ أشهدكم أنني متى هل خرجت من الكنيسة؟ يعترض عليه: هل ترى على وسطي زنارا؟ كالذي يضعه القساوسة عند النصارى: هل تراني خرجت من الكنيسة؟ يعني أنت لا تراني مسلما. أنا بعد أن عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسألة كذا، كيف أتجرأ وأقول بخلاف ما يقول؟ هل تراني على غير الإسلام؟ نعم. أشهدكم أنني متى ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم لم آخذ به أن عقلي يكون قد ذهب. نعم. فالمجتهد من له، لكن الشافعي عقله من ذهب، لكن الشافعي عقله من ذهب بل أغلى من الذهب. نعم. فالمجتهد من له أهلية استنباط الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح ولا أجمعت عليها الأمة، وإنما يتحصل له ذلك بأن يكون حافظا لآيات الأحكام. هذا الآن يذكر ما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في هذا الإنسان المسلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد، فيجوز له عند ذلك أن يستنبط حكما لم يرد فيه نص لا في القرآن ولا في الحديث. من تلك الشروط أن يكون حافظا لآيات الأحكام. نعم. أي الآيات المتضمنة أحكاما شرعية، يعني ليس التي هي قصص وأخبار، إنما الآيات المتضمنة أحكاما شرعية. نعم. وقيل هي 500. الآيات ذكر أنها 500 آية تسمى آيات الأحكام. نعم. ولم يرتضه قوم، بعض العلماء قالوا هي أكثر من ذلك. نعم. وقالوا هي أكثر من ذلك. وأحاديث الأحكام، حتى إن بعض العلماء قال أكثر آيات القرآن يستنبط منها، أكثر آيات القرآن يستخرج منها أحكام، يستخرج المجتهد منها أحكاما. نعم. وأحاديث الأحكام وقيل هي 500 أيضا. أيضا أحاديث الأحكام يعني الأحاديث التي فيها أحكام شرعية، ليس التي هي قصص وأخبار. نعم. ولم يرتضه قوم وقالوا بل أكثر، كما قالوا في الآيات. ومحصلا معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد، يعني هذه الأحاديث أحاديث الأحكام لابد أن يكون المجتهد محصلا لمعرفة أسانيدها، معرفة رجال الحديث وأحوال رجال الحديث، رجال الإسناد، لابد أن يعرف حال كل واحد في هذا السند. نعم. ليحكم على الأحاديث تصحيحا أو تضعيفا، وتضعيفا وتضعيفا وترجيحا وتقديما لبعضها على بعض بناء لاجتهاده لا تقليدا لغيره. إذن المجتهد ينبغي له أن يعرف أحوال الرواة قوة وضعفا، أي من هؤلاء الرواة قوي، أيهم ضعيف، ما حال فلان وحال فلان من الرواة. فعند التعارض، عند التعارض يقدم الخاص على العام، يعني إذا كان هناك حكم عام يقدم، وكان هناك حكم خاص يقدم الخاص على العام، ويقدم المقيد على المطلق، ويقدم النص على الظاهر، ويقدم المحكم على المتشابه، ويقدم الناسخة والمتصلة والقوية على ما يقابله، يعني المنسوخ، المنفصل، الضعيف. فإذا الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحد من الكتاب والسنة، ما لم يرد فيه نص صريح ليس له إلا معنى واحد في القرآن والحديث. هنا مهمة ووظيفة المجتهد، أن يستخرج أحكاما لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما ما ورد فيه نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا ليس مجالا للاجتهاد. النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، فبأي شيء يجتهد؟ بأي شيء يجتهد؟ فما ورد فيه نص صريح لا يحتمل تأويلا فلا مجال للاجتهاد فيه. لذلك بعض المجتهدين كما ذكر وهو أبو بكر بن المنذر في كتابه الأوسط قال: إذا جاء الخبر ارتفع النظر. النظر هو إعمال الفكر لاستنباط حكم لم يرد فيه نص صريح لا يقبل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا جاء الخبر ارتفع النظر. نعم، فإذا ثبت الخبر ارتفع النظر. ما معنى الخبر هنا؟ يعني بالخبر النص القرآني والنص الحديثي. الحكم الذي ورد فيه نص قرآني أو نص حديثي صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا ليس محلا للنظر، ليس محلا للاجتهاد. تفضل. مع معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، حتى لا يعتمد على حكم منسوخ ويهمل الاعتماد على الناسخ، علما بأن النسخ هو رفع حكم شرعي سابق بحكم لاحق. في اللغة النسخ معناه الإزالة، نسخه أزاله، وحده تعريفه. الحد هنا معناه التعريف. حد النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، هو الخطاب الذي يدل على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يعني قبله كان في خطاب، في آية، في حديث. هذه الآية أو هذا الحديث يدلان على حكم ثابت، فجاء نص آخر، جاءت آية أخرى نسخت هذا الحكم الأول. لو لم يجئ هذا الخطاب الثاني لكان النص الأول، لكان الحكم الأول ثابتا مع تراخيه عنه، يعني يكون بينهما وقت، يكون بينهما وقت. بعبارة أخرى أيضا يقال هو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. يوجد تراخ بين الحكمين، وقت كان هناك حكم شرعي ثم مضى على هذا الحكم وقت، الناس يعملون به، إلى أن نزل بعد ذلك حكم جديد نسخ العمل بالحكم السابق. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. النسخ أنواع، قد يكون نسخ القرآن بالقرآن كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة. نعم. والسنة بالكتاب. ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية، يعني ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه توجه في صلاته بضعة أشهر إلى بيت المقدس، هذا ثابت بالسنة الفعلية. ففي حديث الصحيحين فنزل قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه الآية القرآنية نسخت السنة المتعلقة بالتوجه باستقبال بيت المقدس الذي هو ثابت في السنة الفعلية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نزل القرآن لينسخ ذلك الحكم الوارد في السنة الفعلية الثابتة. نعم. والسنة بالسنة أيضا يجوز نسخ السنة بالسنة، قد تنسخ السنة بالسنة، كما في حديث مسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النبي هو الذي نهى والنبي هو الذي أجاز، فنسخ الحكم السابق بحكم لاحق. هنا السنة نسخت بالسنة. نعم. والكتاب بالسنة إلا حيث كانت دلالة الكتاب قطعية فلا ينسخ إلا بالسنة المتواترة. قال صاحب قرة العين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني في شرحه على الورقات، ورقات الجويني إمام الحرمين، وسكت، يعني هو يقول وسكت، يعني سكت الجويني عن التصريح، لم يصرح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة، ما أتى تصريحا على أن السنة الحديث قد ينسخ حكما جاء في القرآن، ورد في آية في القرآن. لكن قال: لكن كلامه الآن، يعني الكلام الآتي، يقتضي أنه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالآحاد. يعني كلام الإمام الجويني يفهم منه، يدل على أنه قد يكون حديث متواتر ناسخا لحكم جاء في آية قرآنية، ولا يجوز بالآحاد، فإذا لابد أن يكون الحديث متواترا. وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه، اختلف العلماء هل السنة تنسخ حكما نزل في القرآن أم لا، اختلفوا في ذلك، واختلفوا هل وقع ذلك، هل حصل أم لم يحصل، أيضا اختلفوا في ذلك. الذين قالوا بجوازه، الذين قالوا يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة، اختلفوا هل حصل أم لم يحصل، مع قولهم بالجواز لكن اختلفوا هل حصل مثل هذا أم لم يحصل. ثم قال صاحب قرة العين ينقل، قال في جمع الجوامع: الصحيح أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، أي سواء كانت متواترة أو آحادا. يعني رجح القول بأن السنة قد تنسخ حكما جاء في القرآن الكريم، سواء كانت هذه السنة، كان هذا الحديث متواترا أو كان حديث آحاد. هذا بالنسبة للحكم يجوز أو لا يجوز، فقال الصحيح أنه يجوز، وليس فقط يجوز بالنسبة للحديث المتواتر، قال حتى بالنسبة للآحاد، لحديث الآحاد. ثم قال: والحق أنه لم يقع هذا النسخ، ما حصل أن تنسخ السنة الكتاب، أن ينسخ حديث آية حكما جاء في آية قرآنية. قال: الحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة، إلا بالحديث المتواتر، أما الآحاد ما حصل. ويوجد في بعض نسخ الورقات، بعض نسخ كتاب الورقات في أصول الفقه للجويني، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ولا يقال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. في بعض النسخ، نسخ الورقات، ورقات الجويني مذكور، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. فقوله ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، يعني لا يجوز أن تنسخ السنة الكتاب، المراد هنا بالسنة غير المتواترة، غير المتواترة. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني الحكم الذي يدل عليه لفظ الآية لم يرفع، إنما الذي رفع هو حكم تلاوة الآية فسمي حكما. يعني رسم الآية، يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنها قرآن مع بقاء حكمها، مع بقاء حكمها والتكليف به. تحتاج إلى تبسيط لعل هذه العبارة. يعني لفظ الآية، رسم الآية في المصحف قد تنسخ، يعني لا تعود آية تقرأ من القرآن الكريم كرسم، كآية، كلفظ، لكن الحكم يبقى، ويبقى المكلفون مكلفون به. وإن كان ما عاد هذا الرسم موجودا في المصحف، نحو آية الرجم كان تقرأ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، آية الرجم على أنها آية من المصحف، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة، كانت هذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى. قال عمر رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. ما معناه؟ يعني نعم هذه الآية نسخت رسما من المصحف، لكن حكمها باق، إياكم أن تنسوا هذا الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا، المراد بذلك المحصن والمحصنة، إذا زنيا فارجموهما البتة. نعم نسخ الرسم لكن الحكم باق. وذكرها سيدنا عمر ثم قال فإنا قد قرأناها، يعني هذه كانت آية في القرآن، إنما الذي ارتفع هو رسمها لا حكمها. وكلام عمر هذا رواه الإمام مالك في الموطأ. قال مالك الشيخ والشيخة معناه الثيب والثيبة، يعني المحصن والمحصنة. ورواها أيضا غير مالك بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أصل هذا الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظها، أي من غير الزيادة. القسم الأول هو المتفق عليه، ما هو؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. المراد بالثيب المحصن، ضد الثيب البكر، والله أعلم. ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، يجوز أن ينسخ الحكم، أن يرفع الحكم، لكن الآية تبقى تتلى، تبقى الرسم، يبقى الرسم وتتلى الآية لكن لا يعمل بالحكم الذي دلت عليه الآية، لأنه نزل حكم جديد نسخ هذا الحكم. فيجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، نحو قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الآية، الآية 240 من سورة البقرة، نحن إلى اليوم نقرأها، لكن نسخت، الحكم نسخ بالآية التي قبلها، بالآية التي قبلها يعني في ترتيب المصحف وليس في ترتيب النزول. الآية التي قبلها في ترتيب المصحف نزلت بعد هذه الآية، نزلت بعد هذه الآية، وهي قول الله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فإذا نسخت بالآية التي قبلها من حيث الترتيب في المصحف. آية الحول نسخت بالآية التي قبلها من حيث الترتيب في المصحف، أما من حيث النزول فهي بعدها، لأن الترتيب الذي في المصحف ليس على ترتيب النزول، ليس على ترتيب النزول، إنما هو ترتيب التلاوة. فرق بين ترتيب النزول وبين ترتيب التلاوة. فكانت الآية إذا نزلت يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذه الآية في سورة كذا، قبل الآية كذا أو بعد الآية كذا، على حسب ما يوحى إليه. فترتيب التلاوة ليس هو ترتيب النزول. فكانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة هجرية، سنة قمرية، ثم هذا الحكم نسخ وصارت العدة 4 أشهر وعشرا. وهذا يعني وهو كثير، وجود نسخ الحكم وبقاء الرسم كثير. ويجوز نسخ الأمرين، الحكم والرسم معا، يجوز أن يرتفع الرسم وأن يرتفع الحكم، أن يرفع الرسم وأن يرفع الحكم، نحو حديث مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، 10 رضعات معلومات يحرمن. كانت آية تتلى في كتاب الله، ثم رفع الرسم ورفع الحكم أيضا، فنسخنا بخمس معلومات يعني، ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه، أي حكم الخمس رضعات بقي والرسم نسخ، يعني كآية الشيخ والشيخة، قال ذلك الشافعي وغيره. طب ماذا عن المتواتر؟ قال: ويجوز نسخ المتواتر من كتاب أو سنة، لكن بإيش؟ بالمتواتر منهما، بالمتواتر منهما. فيجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. المتواتر ينسخ المتواتر وينسخ الآحاد. الآحاد ينسخ بالآحاد وينسخ بالمتواتر، لكن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد. لماذا؟ لأنه دونه قوة، لأنه أقل منه قوة. هذا قول، وقد تقدم أن الصحيح، يعني ذكرنا قبل ذلك أن الصحيح الجواز، لأن محل النسخ هو الحكم، الذي ينسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، فإذا هو كالآحاد. ويجوز النسخ إلى بدل، نوع آخر من النسخ يسمى النسخ إلى بدل، فيجوز النسخ إلى بدل، كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. ويجوز النسخ إلى غير بدل، كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه آية في سورة المجادلة الآية 12، الله تعالى أمر المؤمنين أنه إذا تكلم أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده على انفراد، أن يدفع صدقة لمصالح المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا الزكاة، يعني لا يدفعها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يأكلها، إنما يدفع صدقة انفراده بالتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام لمصالح المسلمين. كان ذلك فرضا عليهم، ثم نسخ هذا الحكم قبل أن ينفذ، قبل أن يعمل به، يعني قبل أن يحصل أن ينفرد أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، نسخ هذا الحكم بقول الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذكرنا الآية التي قبلها من سورة المجادلة الآية 12، هذه الآية من سورة المجادلة 13 الثالثة عشرة. ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ، إلى ما هو أغلظ، يعني إلى حكم أشد، كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم. ويجوز النسخ إلى ما هو أخف، كما في قوله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه آية في القرآن. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. من سورة الأنفال آية 66. في الأول إن كان إن يكن منكم 20 صابرون، 20 من المسلمين يغلبوا 200، ليس لكم الفرار من الزحف، من المعركة، من أرض المعركة، إن كان 20 يواجههم 200 من أعداء الدين. ثم نزلت الآية: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بدل 20 يواجهون 200، 100 يغلبوا 200. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة كما ذكرنا. تفضل. ولا بد أيضا لبلوغ درجة الاجتهاد من معرفة ما هو من الأحكام عام وما هو خاص. هذا أيضا من شروط الاجتهاد، حتى يكون الشخص مجتهدا لا بد أن يعرف ما هو من الأحكام عام وما هو خاص. العام الحكم العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. الخاص يقابل العام، فيقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، يعني إنما يتناول شيئا محصورا، إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. يعني لما نقول أو أكثر لكن مع الحصر ليس من غير حصر. من ذلك نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. والتخصيص هو تمييز بعض الجملة، يعني إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام. إخراج بعض، هذا معنى التخصيص، إخراج بعض الجملة. عندنا لفظ عام خصص، يعني أخرج منه، أخرج جزء من الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج المعاهدين من قول الله تعالى فاقتلوا المشركين. هذه الآية في القرآن لفظها عام، فاقتلوا المشركين، لكن المعاهد لا يجوز قتله. فهنا وإن كان اللفظ عاما لكن أخرج منه، خصص بغير المعاهدين، أخرج منه المعاهدون، المعاهد لا يجوز قتله، الذمي لا يجوز قتله حتى وإن كان مشركا. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب على الأصح، على القول الأصح، نحو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا اللفظ الشامل لأولاة الأحمال، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وتخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة، سنة متواترة يعني حديثا متواترا، أو خبر آحاد وفاقا للجمهور، يعني الجمهور على هذا، كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية من سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم. هذا اللفظ شامل للمولود الكافر من حيث اللفظ، خصص بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يوصيكم الله في أولادكم لفظ عام، لفظ عام خصص بالسنة بحديث رواه البخاري ومسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فليس لأحد أن يحتج بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وهذا ولدي وإن كان كافرا كيف لا يرثني، يقال له هذا اللفظ عام لكنه خصص بالسنة بحديث الشيخين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيضا وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني واحد على حدث، هل تقبل صلاته إن لم يتوضأ؟ لفظ الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كلام عام، خصص بقول الله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. إيه علم الدين مش هيك، يلا كما يقول البعض سبهللة يلا عليهم، يعني العلماء العاملون جزاهم الله تعالى عنا خيرا تعبوا كثيرا حتى يوصلوا إلينا أحكام شرع الله تبارك وتعالى، فليس كما نرى في هذا الزمن من أدعياء العلم وأدعياء المشيخة يسمون أنفسهم علماء وهم في الحقيقة على ماء على ماء. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بهذه السهولة. سبحان الله، الحمد لله الذي وفقنا ويسر لنا من علمنا أحكام دينه كما جاءت على في السنة وفي القرآن وعلى لسان الأئمة الأعلام. الحمد لله، جزى الله عنا شيخنا خيرا. ثم وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية وتخصيص السنة بالسنة كما كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشرة بحديثهما بحديث آخر في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وتخصيص النطق بالقياس. وتخصيص النطق بالقياس، ما معنى تخصيص النطق بالقياس؟ المراد بالنطق هنا قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء لفظا في القرآن الكريم وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى نطقا. النص المذكور في القرآن والحديث، تخصيص النطق بالقياس. معنى النطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن القياس يستند عندما يقيس المجتهد، يستند في القياس إلى نص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأن ذلك هو المخصص. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، الآية الثانية من سورة النور. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. خص عمومه الشامل للأمة، أليس يشمل الأمة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. في الآية هنا الأمة لم تستثنى، يعني ما قال باستثناء الأمة. من أين جاء التخصيص؟ بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الأمة المملوكة تجلد نصف ما تجلد الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة. فإذا الآية الأولى خصت بالثانية، إلى هنا ليس فيه قياس. الآية الأولى خصت بالثانية وإلى هنا ليس فيه قياس. ثم النص العام خص بالعبد الذكر قياسا على الأمة، يعني العبد الذكر قياسا على الأمة له نفس الحكم. لماذا له نفس الحكم؟ لأن العلة المشتركة بينهما أنهما رقيقان، الأمة تحت الرق وهذا العبد تحت الرق، هناك شيء مشترك بينهما، علة مشتركة بينهما. هذا مثال لتخصيص النص بالقياس، تفضل. فإنه إذا تعارض في الظاهر نصان أحدهما عام والآخر خاص لزم تقديم الخاص على العام، فمن لم يميز بين العام والخاص عجز عن فعل ذلك. يعني القاعدة أنه عند تعارض النصين ظاهرا، عندك نصان بحسب الظاهر متعارضان، بحسب الظاهر متعارضان، فإذا كان أحدهما، أحد هذين النصين عاما والآخر خاصا، في هذه الحال النص العام يحمل على الخاص، يعني يقدم الخاص على العام. وإذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا يحمل المطلق على المقيد، يعني يقدم المقيد على المطلق. هذه القواعد من أصول الفقه، هذه القواعد من أصول الفقه. ومع ذلك، نعم، ومع ذلك لا بد من معرفة المطلق والمقيد، فإن المطلق هو ما دل على الماهية من حيث هي من غير قيد، أي من غير اعتبار أي صفة من صفاتها. كما نقول مثلا الرجل خير من المرأة، هذا مطلق، لكن ليس كل الرجال أفضل من كل النساء. نعم. وأما المقيد فهو ما قيد بصفة من الصفات، أي بعارض من العوارض التي تعرض للماهية. ما هي الماهية؟ ما هي من كلمة ماهية؟ الماهية من قولك ما هو، يعني حقيقته، هذا معنى ماهية الشيء حقيقته، ما هو هذا الشيء؟ فيقال عنه الماهية، لأنك تسأل حتى تعرف حقيقة هذا الشيء تقول ما هو، فسؤالك عن حقيقته هو سؤال عن ماهيته. نعم. وذلك كالحديث الوارد في المسح على الخفين عند الإمام أحمد بلفظ يمسح المسافر 3 أيام، فإنه مطلق لم يقيد فيه المسح بحال ولا عارض، لكنه قد روي مقيدا عن ابن خزيمة عند ابن خزيمة بلفظ إذا تطهر فلبس. اللفظ الأول مطلق، يعني يمسح المسافر 3 أيام، متى يمسح؟ بعد إيش يمسح؟ فلهذا اللفظ مطلق. أما اللفظ الثاني الذي رواه ابن خزيمة مقيد، اللفظ الثاني مقيد، إذا تطهر فلبس يمسح المسافر 3 أيام، ليس قبل أن يتطهر، ليس قبل أن يلبس الخفين على طهارة كاملة. فهذا اللفظ الذي رواه ابن خزيمة قيد اللفظ المطلق الذي رواه الإمام أحمد، فاللفظ الأول مطلق والثاني مقيد، كحديث كذلك حديث مسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. مع الرواية الأخرى أيضا لمسلم في صحيحه بالنهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول. يعني الإمام مسلم روى روايتين، رواية فيها الإطلاق بالنهي عن مس الذكر باليمين، ورواية أخرى قيدت هذا النهي بأن يمسك الشخص ذكره بيمينه وهو يبول. فيقدم المقيد على المطلق، يقدم المقيد على المطلق. نعم، كذلك قوله تعالى في كفارة القتل: وتحرير رقبة مؤمنة، وقال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، بدون تقييدها. في كفارة الظهار فتحرير رقبة، في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة. فيقدم المقيد على المطلق، يعني حتى في كفارة الظهار تحرر رقبة مؤمنة وإن لم تقيد هنا باللفظ، لكن قيدت في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة. أما في كفارة الظهار في الآية لم تقيد بالإيمان. كل هذا مهمات المجتهد، فالمجتهد يحتاج إلى معرفة كل هذا حتى يعمل فكره في استنباط أحكام لم يرد فيها نص، لا في الكتاب ولا في السنة، لم يرد فيها نص صريح لا يقبل تأويلا، لا يقبل إلا معنى واحدا. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل: لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.